ちなみに今一番戦ってみたいのはあんたなんだけどね。 ディクタトリオンダマイク。やあ。من أول ظهر لجميع الهالة ذيك اهتزت وفزت أنا الكابوس اللي جفض الواقع ضارب للحسابات لحد ما نفسهم حزت تسمع صراخ بمجرد ما يضرب اسمي في المسامع هيسوكا كينج أوف ذا دار كان الجوكا اللعب فيهم مثل من رمي الورق في البوكا عشان تتواصل معي دقع 666 الجرائم عندي دي تجيك أسرع من أي أوردر تقول لي اختبار نازل فيهم بس تسلة كني في بار كاسب فيه مثل في جولة عندي الخبرة فطبيعي أكون الأولى الهدف واضح هنردي من اول محاولة عندي نين في الخيوط اقوى من خيط العنكبوت شوية ضعاف مالهم اعتبار لو جوني بكاكاروت والهدوء اللي فيني ثقل لي غركم السكوت اما كارورو يا زينة كنت اتمنى تعس اخوك سويت الحبكة وخشيت جيني ريودان كسبت الثقة حتى اني وصلت الايدان وفي العصابة كنت انا اقوى العمدان لحد ما انكشف المستور في عيون كارورو الخوف بان نرجسي وبكل ما انا احمر عيون مخسر نزال عندي رابع الكروت حتى باخد بي هجوم قبل ما تسكر الجفون الويد السائد والنهاية في تابوت انا هي سوكا سوكا call me joker joker easy boker اخر عمري واجه طفل يا واد العب بعيد مناقصني الاشاعات غصب حطوني في رأسه مستحمله واللي حصل مفادهم التحذير بلوه فخش بدوامات ما حنهي مسيرتك في صيدة ربي فيك لين تكبر اعتبرني فاعل خير مصير مواجهتي متهجل لا تستعجل لسه الطفل بدري عليك انك تكثر لو تجيني بقواني الضربة بلوبانا ما تستحمل خيوطي فيك خفية اتحكم فيك كدمية سموها النرجسية اهلا فيك في جحيم انا عندي سود النية احب اذب الضحية اهتم بمصالحي الشخصية سميني سوك البوهيمي يلومي عشانه ما بنهين استزل ديك ولا هو يدري ان انا اشوف ابو بالزون ديك ورطة خيوطي فخو صغير اضوي فيه البيت مسوي كهرباء وبرق انا ما اشوفه غير ليه ما حد فيهم طلع صخ ضدي في برج السماء قلبت السحب فوق تحت سويت برق الدماء عالم سفلي في حضوري سوي فيك سبع اوجاع كاني هوك في هجومي سواشي بعوجاع نرجسي وبكل ما انا احمر عيون مخسر نزال عندي رابع الكروت حتى باخد بي هجوم قبل ما تسكرت جفون الويد السائد والنهاية في تابوت انا هي سوكا سوكا call me joker joker easy boker call me joker